فإنه يدل على معنى خاص، وإذا قلت المقيد فيدل على معنى مغاير للمعنى الأول، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله عز وجل. فهذا مبحث المطلق والمقيد، مبحث المطلق والمقيد. وقد جرت عادة أهل الأصول في التآليف وفي الدواوين التي تخص لهذا الفن أن يذكروا مباحث المطلق والمقيد عقب مباحث العام والخاص، وذلك لشبههما بهما، لأن المطلق كذلك عام، فالمطلق عام لكن عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي. فالمطلق ما يعم أكثر من واحد على سبيل البدل كما مر معنا، والعام ما يعم على سبيل الاشتمال وعلى سبيل الاستغراق دفعة واحدة كما مر معنا في ضابط العام. ونمثل دائما بقولنا أكرم الطلبة وأكرم طالبا، أكرم الطلبة عام أم مطلق؟ أكرم الطلبة عام، لأنه جمع محلا بالألف واللام، الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. طالبا هذا مفرد، لكن معناه في هذا السياق، لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تفيد الإطلاق، فأكرم طالبا كذلك يفيد العموم، لكن ليس على سبيل الاشتمال والاستغراق، ولكن على سبيل البدل. فيحق أن تكرم 100 من الطلبة، لكن في كل يوم تكرم طالبا، فقد عمهم هذا اللفظ، لكن على سبيل البدل لا على سبيل الاشتمال. فما هو حد المطلق وما هو حد المقيد؟ فنقول وبالله التوفيق، المطلق في اللغة هو المرسل، المطلق في اللغة هو المرسل، أطلق فلان ناقته إذا أرسلها، وأطلق فلان لحيته إذا أعفاها وأرسلها. فالمطلق في اللغة الإرسال، وفي الاصطلاح ما دل على حقيقة بلا قيد، والبعض يقول ما دل على الذات، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما دل على حقيقة بلا قيد. مثاله تحرير رقبة، تحرير رقبة، فرقبة هنا وردت مطلقة كقولك أكرم طالبا، تحرير رقبة حرر رقبة، فهذا مطلق دل على حقيقة بلا قيد، فهذه الرقبة لم تقيد بإيمان ولا بعدم إيمان، بل أطلق الشارع حكمها فقال فتحرير رقبة. والمقيد ما دل على حقيقة بقيد، المقيد ما دل على حقيقة بقيد. مثاله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيد الشارع سبحانه وتعالى الرقبة بالإيمان، قيدها بالإيمان، فقال جل ثناؤه فتحرير رقبة مؤمنة، فأين هو المقيد وأين هو المقيد في هذا المثال؟ أين هو المقيد وأين هو المقيد؟ المقيد هو الرقبة، والمقيد الإيمان. فالمقيد الرقبة، والمقيد الإيمان. الإيمان هو الذي قيد الرقبة مؤمنة. إذن هذا تعريف المطلق والمقيد في اللغة وفي الاصطلاح. وقد عرفه صاحب المراقي بقوله، عرف المقيد والمطلق بقوله: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره يعتبره الأول، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. قال: فما على معناه زيد مسجلا، عرف المقيد بأنه ما دل على معنى زائد على معناه، ما دل على معنى زائد على معناه لغير معناه. تعريف شيء من الصعوبة، فلذلك حدنا عنه إلى التعريف السهل، وهو ما دل على حقيقة بقيد، ما دل على حقيقة بقيد. أما ما دل على معنى لغير معناه، ما دل على معنى زائد على معناه لغير معناه، يحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح والإسهاب والبسط في الشرح. قال: وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، ما دل على الذات بلا قيد فمطلق وباسم جنس قد عقل، أي أن اسم الجنس والمطلق بمعنى واحد، بمعنى واحد. ثم قال الناظم رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، أي أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل مهما وجد على المقيد، على الذي بالوصف منه قيد. والمسألة فيها تفصيل، المسألة أي متى يحمل المطلق على المقيد، فهذه المسألة فيها تفصيل وفيها شيء من الضبط. فنقول بأن أحوال المطلق مع المقيد أحوال أربعة، أحوال المطلق مع المقيد أو المقيد أحوال أربعة: إما أن يتحدا في الحكم والموجب، إما أن يتحدا في الحكم والموجب، والموجب هو السبب، الموجب هو السبب، وإما أن يختلفا في الحكم والموجب، وإما أن يتحدا في الحكم ويختلفا في الموجب، وإما أن يختلفا في الحكم ويتحدا في الموجب. فهي صور أربعة. الصورة الأولى وهي أن يتحد المطلق مع المقيد في الحكم والموجب، والموجب قلنا هو السبب. فيحمل المطلق حينئذ على المقيد، إذا اتحد الحكم والموجب يحمل المطلق على المقيد. وبهذا قال الأئمة الأربعة، بل نقل القاضيان القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمة الله عليهما، نقل الإجماع على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، إذا اتحدا في الحكم والسبب، ذكر الإجماع على ذلك. مثاله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في أربعين شاة شاة، في أربعين شاة شاة. فالشاة هنا وردت مطلقة أم مقيدة؟ الشاة في هذا المثال وردت مقيدة عفوا مطلقة وردت مطلقة في 40 شاة شاة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة الزكاة في الغنم السائمة الزكاة الشاة هنا أو الغنم وردت مقيدة أم مطلقة مقيدة مقيدة بماذا بالسوم إذن لدينا المطلق ولدينا كذلك المقيد وإذا تأملنا في المثالين فقد اتحدا في الحكم والسبب الموجب فقد اتحدا في الحكم والسبب الموجب ما هو الحكم الحكم وجوب الزكاة والموجب هو السبب الذي به وجبت الزكاة ما هو السبب الذي به وجبت الزكاة بلوغ النصاب إذا بلغت الشياه نصابا محددا فيجب فيه كذا وكذا من الزكاة فهنا يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح بل منهم من نقل الإجماع كما مر معنا في هذا المثال ففي هذه الصورة اتحد الحكم والسبب وإلى هذا أشار صاحب المراقي بقوله وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب وحمل مطلق على ذاك وجب أي بحكم الأئمة الأربعة بل منهم من نقل الإجماع إن فيهما اتحد حكم والسبب إذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد الحالة الثانية أن يختلف السبب والحكم الحالة الثانية أن يختلف السبب والحكم مثلا كإطلاق الشاة في الزكاة كإطلاق الشاة في الزكاة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة وتقييد الرقبة بالإيمان في القتل وتقييد الرقبة في الإيمان والقتل فما هي الصلة التي تجمع الزكاة في الشياه وبين ماذا وبين الكفارة في عتق الرقبة مثلا الكفارة يعني بعتق الرقبة في القتل ما هي الصلة الرابطة بينهما ليس ثمة صلة رابطة فلم يتفق في هذا المثال لا السبب ولا الحكم بل اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق حينئذ على المقيد قولا واحدا الصورة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب الصورة الثالثة أن يتحد الحكم ويختلف السبب مثاله كإطلاق الرقبة في كثارة الظهار واليمين كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين وتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة ماذا؟ في كفارة القتل مثال الأول كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة وتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل بقوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة في هذا المثال وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل إذا اتفق الحكم واختلف السبب الحكم متفق في هذه الصورة كيف ذلك؟ لأن الآية الأولى فيها وجوب تحرير الرقبة، وفي الآية الثانية وجوب تحرير الرقبة المؤمنة. فاتحد عفوا في الحكم واختلف في السبب، لأن سبب تحرير الرقبة الأولى هو ماذا؟ الظهار واليمين، وسبب تحرير الرقبة الثانية هو ماذا؟ القتل. فاختلف السبب واتحد الحكم، فاختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد. فذهب أكثر المالكية إلى عدم حمل المطلق على المقيد، وعلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله. وإلى هذا القول أشار صاحب المراقي بقوله: وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. وحيثما اتحد واحد، أي اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد السبب واختلف الحكم، فلا يحمله عليه جل العقلاء، أي أكثر المالكية لا يرون حمل المطلق على المقيد حينئذ. وخالف أكثر المالكية الشافعي والإمام أحمد وبعض المالكية، فقالوا بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب. وقد علق محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه المذكرة، وكذلك في شرحه على نظم مراقي السعود، أي في نثر الورود، نص رحمه الله على أن هذا القول هو الراجح، القول الثاني الذي صار إليه الشافعي والإمام أحمد وبعض المالكية بأنه القول الراجح، وهو الجاري، وهو الجاري في المذهب المالكي، والجاري في المذهب المالكي أي اشتراط الإيمان في رقبة الظهار وفي رقبة ماذا؟ وفي رقبة الأيمان، اشتراط الإيمان، الإيمان في رقبة الأيمان وفي رقبة ماذا؟ الظهار. الإيمان والأيمان، نفرق بين الإيمان والأيمان. لكن المالكية فيما ذهبوا إليه اعتمدوا الخبر والقياس، ولم يعتمدوا حمل المطلق على المقيد، اعتمدوا وجوها أخرى للأخذ بهذا القول، ولم يعتمدوا حمل المطلق على المقيد. اعتمدوا الخبر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي ومخرج في صحيح الإمام مسلم. فقالوا: خرج قوله صلى الله عليه وآله وسلم مخرج العلة، أي اعتقها لأنها مؤمنة، بمعنى لو لم تكن مؤمنة لما جاز عتقها على مفهوم المخالفة. اعتقها فإنها مؤمنة، فخرج ذلك مخرج التعليل. واعتمدوا كذلك القياس، فقاسوا كفارة الظهار والأيمان على كفارة القتل، يعني في تحرير الرقبة، بجامع كون كل منهما عتق للتكفير، عتق للتكفير، خرج مخرج الكفارة. فقاسوا كفارة الظهار والأيمان على كفارة القتل بهذا الجامع الذي ذكرنا الآن. إذن هذه الصورة الثالثة، أي يتحد الحكم ويختلف السبب. الصورة الرابعة، أي يختلف الحكم ويتحد الموجب، أي السبب. أي يختلف الحكم ويتحد الموجب. مثاله قوله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في حكم ماذا؟ في حكم التيمم، مع قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاليد في قوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وردت الأيدي مطلقة من غير قيد ومن غير تقييد، لكن الأيدي في الوضوء وردت مقيدة إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا اتحب ماذا؟ السبب واختلف الحكم. اتحد السبب، ما هو السبب؟ وهو الحدث، لأن الحامل على التيمم في الآية الأولى هو رفع الحدث، والحامل على الوضوء في الآية الثانية هو رفع الحدث الأصغر. فالسبب هنا متحد لكن الحكم مختلف، لأن آية التيمم فيها المسح فهذا حكم وجوب المسح، وفي آية الوضوء وجوب الغسل، فاختلف الحكم واتحد السبب. هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ خلاف أيضا على نفس المنوال الذي ذكرناه في اتحاد الحكم واختلاف السبب، أي أن أكثر أهل المالكية، أكثر المالكية يرون عدم حمل المطلق على المقيد، وعليه أبو حنيفة كما أسلفنا، وذهب الشافعي، لكن الحنابلة خالفوا في هذه الصورة الأخيرة فقالوا بعدم حمل المطلق على المقيد، فذهب الشافعي وبعض المالكية إلى حمل المطلق على المقيد، كما ذكر صاحب جمع الجوامع وهو تاج الدين ابن السبكي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. وذكرنا أن صور المطلق مع المقيد كم صورة؟ أربع صور: أن يتحدا في الحكم والسبب، أن يختلفا في الحكم والسبب، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم. فكلامه رحمه الله فيحمل المطلق على مهما وجد ليس على إطلاقه، بل لابد فيه من هذا التفصيل الذي أوردناه. فمطلق التحرير في الأيمان، مطلق التحرير في الأيمان اليمين، قال جل جلاله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمطلق التحرير أي أن التحرير في الأيمان، أي التحرير للرقبة في الأيمان، ورد مطلقا ولم يقيد بالإيمان، لم يقيد بالإيمان. فكفارة الأيمان في عتق الرقبة وردت مطلقة من غير تقييد. مقيد، قال هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ مقيد في القتل بالإيمان. مطلق التحرير للرقبة في الأيمان في اليمين مقيد في القتل، أي في كفارة القتل بالإيمان، لأن كفارة القتل ورد فيه عتق الرقبة مقيدا به بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال رحمه الله فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. فيحمل المطلق في التحرير في تحرير الرقبة، هذا المطلق يحمل على الذي قيد في التكفير، أي في التكفير في مسألة القتل بالإيمان. الله المستعان. قال ثم الكتاب بالكتاب، ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وسنة بسنة تخصص، لا وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا، وذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس. كل منهما لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.